فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية في النهار أو لا بأس أن يذبح في الليل؟ يكرهون الذبح في الليل، ولكن ظاهر أنه لا مانع إن شاء الله، لكن يكرهون الذبح في الليل. نعم.